رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الوضوء مما غيرت النار. وقال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد، فقال: أكلت أسوار أقر فتوضأت منها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الترجمة كما سبق في الدرس الفائت: الوضوء مما غيرت النار. وذكرت أن النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة في الوضوء مما مست النار، والترجمة التي بعدها ترك الوضوء مما مست النار، وأن حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخة لأحاديث الوضوء مما مست النار. وقد جاء في الحديث حديث جابر وغيره مما ما يدل على ذلك، ولفظ حديث جابر كما سيأتي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أي إن الترك بالوضوء ناسخ للأمر بالوضوء. وذكرت في الدرس الفائت أن هذا الاستثناء أن هذا النسخ لما غيرت للوضوء مما غيرت النار أو مما مست النار، أن ذلك في غير لحوم الإبل، ولحوم الإبل جاء ما يدل على أن أكلها ناقض، أكل تلك اللحوم ناقض، حيث سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحم الإبل الغنم فقال: إن شئتم، وعن الوضوء من لحم الإبل فقال: نعم، توضأوا من لحوم الإبل. فدل على أن ما مسته النار سواء كان لحما أو غير لحم فإن آكله لا ينتقض وضوءه، بل وضوءه باق على ما هو عليه، اللهم إلا إذا كان المأكول لحم إبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أرشد إلى الوضوء منها، أي من أكل لحومها، أي لحوم الإبل. ثم ذكر التغيير أو المس بالنسبة للنار يشمل ما إذا كان مطبوخا أو مشويا، لأنه كله يقال له مسته النار وكله غيرته النار، يعني فاللحم المطبوخ أو المشوي الحكم فيه واحد، ولكن الأمر كما قلت هو منسوخ إلا فيما كان من لحم الإبل فإن الحكم باق، وهو أن من أكل لحم إبل سواء كان طبخا أو شيئا فإنه يلزمه الوضوء، لأنه قد ورد الحديث في ذلك في صحيح مسلم، وهو ما أشرت إليه. وقد ذكرت في الدرس الفائت أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه علق القول به على صحته، وقال: إن صح الحديث قلت به. وقد قال بعض أصحابه، أصحاب الإمام الشافعي، إن الحديث قد صح فهو مذهب الشافعي، لأنه علق القول به على صحته. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال في مسائل عديدة: إن صح الحديث في هذه المسألة قلت به، إن صح الحديث قلت به، قال ذلك في مسائل عديدة. وهذا يدل على أن مذهب أو على أن طريقة الإمام الشافعي وغيره من الأئمة هو التعويل على السنة والتعويل على ما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام, وأنه إذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس لأحد كلام مع كلام رسول الله. والإمام الشافعي نفسه هو الذي جاءت عنه المقولة المشهورة التي يقول فيها أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقد قال الشافعي في مسائل عديدة كما ذكرت, إن صح الحديث في هذه المسألة قلت به لأنه ما بلغه من طريق صحيح. لكن بعض أصحابه ذكروا في مسائل عديدة قول الشافعي فيها وذكروا أن الحديث قد صح فيكون مذهب الشافعي بناء على قوله حيث قال إذا صح الحديث قلت به. وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح حديث الاشتراط في الحج حديث رباعه بنت الزبير التي قالت اني اريد الحج وانا شافيه, قال اشترطي قولي ان حبسني حادث فما حل حيث حبستني, فان الامام الشافعي قال ان صح الحديث قلت به. وقد قال بعض اصحابه انه قد صح والحديث في الصحيحين ثبت في صحيح البخاري. وقال الحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث وقد جمعت المسائل التي قال فيها الشافعي إن صح الحديث قلت به وذكرت ما ورد فيها من الأحاديث ودرجة تلك الأحاديث, أشار إلى هذا المؤلف أو المصنف الخاص بالأحاديث التي علق الشافعي القول بها على صحة الحديث, وذكر أنه بين درجة تلك الأحاديث التي وردت في تلك المسائل التي قال عنها الإمام الشافعي إن صح الحديث قلت به. ولا أعلم وجودا عن هذا الكتاب المؤلف الذي ألفه الحافظ بن حجر خاصا في المسائل التي قال عنها الإمام الشافعي رحمة الله عليه إن صح الحديث قلت به. وهذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي في أن تعويل على الحديث هو مأثور عن الأئمة جميعا, عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام مالك وعن الإمام أحمد, كلهم جاء عنهم أن التعويل على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنه إذا صح الحديث تترك أقوالهم ويؤخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من نصحهم وإنصافهم وإحسانهم إلى الناس إذ أرشدوهم إلى مسلكهم ونبهوهم إلى أن يسلكوا مسالكهم بأن يكون المعول عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنه لا يصار إلى قول أحد إذا كان قوله مخالفا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح في آخر كتاب الروح أن هذه الطريقة التي سلكها الأئمة أنها هي من إخلاصهم وإحسانهم ونصحهم وإرشادهم إلى عدم الأخذ بأقوالهم إذا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تخالفها, فالمعول عليه هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ بالسنة إذا وجد عنهم أقوال جاءت السنة أو جاءت الأحاديث بخلافها فإنه آخذ بتوجيهاتهم وآخذ بنصائحهم وآخذ بإرشادهم, فهو الممتثل حقا لما أرادوه ولما أحبوه وهو اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك أقواله. وقد قال الإمام القيم رحمة الله عليه إن الطريقة المثلى هي أن يستفاد من علم الأئمة وألا يهضم حقهم وألا يتكلم فيهم بما لا ينبغي بل يتكلم فيهم بما يليق فيستفاد منهم ويستفادوا من علمهم. لكن إذا تبين أن الحق وأن الدليل مع غير ذلك الإمام الذي يستفيد الإنسان من علمه والذي يحرص الإنسان على معرفة كلامه, فإنه لا يجوز له أن يأخذ بقوله الذي وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تخالفه, بل الواجب هو اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تحقيق لرغبتهم التي أرشدوا إليها والتي رغبوا فيها وحثوا عليها, وهي أن تترك أقوالهم وتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فهناك فرق بين من يتعصب للأئمة وبين من يحترم الأئمة ويعتبر أن أقوالهم دائرة بين الأجر والأجرين, وأنهم مجتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور, ولكنهم ليسوا معصومين. وهذا ما حصل لأحد من قبلهم وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يقال في حق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في أي واحد منهم أن الحق معه لا يتعدى, بل إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم تأتي المسائل وتأتي النوازل فيسألون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هل عندهم سنة فيها. أبو بكر رضي الله عنه تأتيه جدة تريد أن تبحث عن ميراث وتريد ميراثا, فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيء وما أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن أسأل الناس. فراح يبحث ويسأل الناس حتى جاءه بعض الصحابة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, فأعطاها السدس. هذا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يلتقي به الناس في مناسبات مختلفة ويحدث بالأحاديث بمناسبات مختلفة ويحضر هذا ويغيب هذا. وقد عرفنا فيما مضى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتناوب هو جار له النزول للرسول والبقاء في العمل في في في في, في زرعه وفي فلاحته, فيوم ينزل وصاحبه في عمله, وإذا جاء الذي نزل للرسول أخبر الذي جلس بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا جاء بكرة الذي ما نزل ينزل ثم يخبر الذي ما نزل بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه السنن تأتي في مناسبات وبيانها يأتي في مناسبات, ولهذا لا يقال عن شخص من الناس أنه يحيط بها علما وأنه لا يخفى عليه شيء منها, يعني من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل عند هذا ما ليس عند هذا, وهذا يحضر ما يغيب عنه هذا. وإذا كان هذا في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف في حق الأئمة الأربعة وغيره؟ الواجب هو احترام الجميع وتوقيرهم ومحبتهم وموالاتهم واعتقاد أنهم مجتهدون وأن المصيب منهم له أجران, أجر على إصابته وأجر على اجتهاده, والمخطئ له أجر واحد من أجر اجتهاده وخطأه مغفور. ومن عرف قدرهم وأنزلهم منازلهم وأخذوا بتوصياتهم التي أوصوا بها هذا هو الذي أصاب الحق وهو الذي حقق رغباتهم. أما من يتعصب لهم وإذا ذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد صح وأن الحديث رواه فلان وفلان وأنه موجود في الكتاب الفلاني وأنه ثابت قد يكون في صحيحه وفي غيرهما, فإذا عرض على المتعصب الذي يلازم مذهب إمام معين ولا يتعداه ولا يحيد عنه يقول الإمام لو كان ثابتا لعلمه الإمام ولم يخفى على الإمام, هذا من الظلم, وهذا من الجور, وهذا من الشطط. بل العدل والإنصاف هو أن يعتقد أن أي واحد من الناس لا يقال أنه أحاط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أحاط بها. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقدمة الخلفاء الراشدين ما يدعى في حق واحد منهم ذلك, بل كل واحد منهم تحصل له قضية فيسأل عنها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم عندهم علم فيها. وقد يكون يحضر المفضول مناسبة يتحمل فيها علما ما علمه في ذلك الفاضل. قد يكون في مجلس من المجالس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر فيه شخص من أحد الناس ومن أفراد الصحابة ويغيب عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فتكون تلك السنة التي حضرها ذلك الرجل علمها ولم تبلغ ذلك تبلغ هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم، بل عندما تأتي حادثة أو نازلة يسألون من عنده علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيرجعون إلى قولهم. وإذا فالعدل والإنصاف هو محبة العلماء وموالاتهم وتوقيرهم واحترامهم وحسن الأدب معهم، وأن الإنسان لا يتعصب لهم ولا يجفو في حقهم، ما يكون لا غاليا ولا جافيا، ما يكون غاليا يقول والله الحق مع فلان وفلان يعني عنده العلم المحيط بالسنة ويعني يتابع ولا يحاد عنه، ولا يقال إن هذا اللي هو الغلو، ولا الجفاء الذي يقول والله يعني ما في حاجة لأن نقرأ كلامهم ولا نطلع على كتبهم، وإنما يعني رح ننظر في الأحاديث ونعرض عن كلام العلماء. بل العدل والإنصاف والإحسان هو الاطلاع على الأحاديث والبحث في الأحاديث والبحث في كلام العلماء والاستفادة من علمنا. وقد قال ابن قيم رحمة الله عليه في كتابه الروح إن العلماء أنه يستفاد منهم، وأنهم مثل النجوم التي يستدل بها إلى القبلة، لأن الإنسان عندما يبحث عن القبلة يستدل عليها بالنجوم، أن القبلة في هذه الجهة، إذا كان يعرف النجوم ومطالعها ومخارجها والنجم الفلاني في الجهة الفلانية فيستدل على جهة القبلة بالنجم. ويقول إن العلماء يعني يستفاد منهم في الوصول إلى معرفة الحق، لكن إذا وقف الإنسان على الحق وظهر له الدليل فإنه لا يحتاج إلى دليل يدله عليه. قال وهم مثل النجوم يستدل بها القبلة، لكن الإنسان إذا كانت عند الكعبة إذا كانت تحت الكعبة وصل إلى الكعبة ما يحتاج أن يبحث عن شيء يدل على القبلة، إذا وصل للمدلول عليه وانتهى إليه ما بحاجة إلى دليل. فما دام الإنسان ما اهتدى إلى القبلة ولا يعني يمكن يستدل عليها بالأدلة، لكن إذا وصل إلى القبلة وانتهى إلى الكعبة وصارت الكعبة أمامه يحتاج إلى أحد يدل على الكعبة، ما يحتاج إلى الكعبة قدامه، ما يحتاج إلى دليل. وإذا هذا هو العدل والإنصاف وهذا هو الإحسان. ولهذا يقول الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدة السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ومن المعلوم أن ذكرهم بالغلو هذا سوء، وهم لا يرضون هذا الغلو، وكذلك الجفاء أيضا هو تفريط وجفاء ولا يليق بهم، بل الواجب هو العدل والإنصاف والاعتدال والتوسط في الأمور وعدم الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء. إذن يعني بعد هذا الاستطراد أرجع إلى المسألة التي نحن فيها، وهي أن الوضوء مما مست النار هذا جاء فيها حديث صحيحة وهي منسوخة بالأحاديث الدالة على ترك الوضوء مما مست النار، لأن الحديث الذي جاء في ذلك فيه الناسخ والمنسوخ، لأن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء، يعني الوضوء وعدم الوضوء آخره الترك، ترك الوضوء مما مست في النار، يعني أنه يكون ناسخا. ويستثنى من ذلك كما قلت الوضوء من لحم الإبل فإنه باق والحديث فيه خاص، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وهذا وكلها مما تمسه النار، فأرشد إلى الوضوء من لحم الإبل، وقال في حق من أكل لحم غنم رد ذلك إلى مشيئته فقال إن شئتم. والنسائي رحمه الله أورد عدة أحاديث مرة في الدرس الفائت حديثان, وهذا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه, وعبد الله بن قارض ابن إبراهيم بن قارض أو إبراهيم بن عبد الله بن قارض كان رآه يتوضأ على ظهر المسجد وقال إني أكلت أثوار إقط, وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مسة النار, يعني أنه أكل أقط, والأقط كما هو معلوم مطبوخ يعني لبن طبخ على النار حتى تجمد وجعل حتى يعني حتى تكاثف والتحن بعضه ببعض فجمع بعضه إلى بعض فيبس وصار كالحجارة يعني في شدته يعني كان جامدا. يقول كان يأكل أثوار أقط يعني قطع يعني قطع من الأقط يعني الأصل أنها مطبوخة على النار كما هو معلوم لأن الأقط لا يكون إلا بعد الطبخ, وقد توضأ رضي الله عنه, لكن هذا كما عرفنا جاء ما يدل على نفسه وأن الوضوء من ممسة النار منسوخ إلا فيما يتعلق بالنسبة للحوم الإبل فإن الحكم باق. شو الحديث متن؟ عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أثوار أقط فتوضأت منها, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. أبو هريرة رضي الله عنه كان أكل أثوار أقط وهي قطع من الأقط, وبين أن وضوءه بسبب هذا الأكل, وقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار فهو يتوضأ, وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاتباع والملازمة لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله على ظهر المسجد يتوضأ على ظهر المسجد, وظهر المسجد من المسجد, وفي هذا دليل على أن الوضوء في المسجد جائز, والإنسان يتوضأ يعني يغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه وما إلى ذلك, ولو تساقط على أرض المسجد مثل ذلك لا بأس به, لا بأس بهذا لأنه ليس بنجد ما يتساقط الإنسان. الوضوء الذي ليس جاء معه أو الذي ليس فيه شيء يعني من الفنجة هذا لا بأس به إذا حصل في المسجد بحيث لا يحصل فيه إذاء ولا يحصل فيه تلويث ولا يحصل فيه ضرر على أحد, لا بأس به لأن هذا ماء طاهر, المتساقط من المتوضأ ماء طاهر ما يسقط من وجهه ويديه ورجليه, هو ماء طاهر ليس لنجس. فوضوء أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد والظهر المسجد من المسجد يعني يدل على جواز مثل ذلك, لكن هذا كما هو معلوم يعني يكون في الشيء الذي هو وضوء والاستنجاء معه, لأن الاستنجاء فيه ذلك نجاسة ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد, وأما الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين والرجلين يعني ما إلى ذلك فهذا لا بأس به وهو جائز, لكن بحيث ألا يحصل فيه تلويث ولا يحصل به مضرة ولا يحصل فيه امتهان يعني للمسجد, لكنه إذا احتاج إلى ذلك في بعض الأحيان وفعل فإن العمل صحيح والمتساقط الطاهر, وفعل أبي هريرة رضي الله عنه هذا يدل عليه. أخبرنا الربيع بن سليمان, يقول النسائي أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان هو الربيع بن سليمان بن داود, وهو الجيزي المصري, وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. وللنسائي شيخ آخر من طبقة الربيع بن سليمان هذا, وهو أيضا مصري, الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي المشهور ربيع بن سليمان وغير هذا. وأما هذا الربيع بن سليمان بن داود, وقد جاء تسميته في آخر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. قال يعني لأنه ذكر هذا الإسناد مرة أخرى في آخر الحديث أو قريب من آخر الحديث، فقال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال الربيع بن سليمان بن داود فسمى في طريق أخرى، فإذا يكون هو الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري وليس الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي. وكل منهما روى عنه النسائي وهما في طبقة واحدة من طبقة الحادية عشرة وهم من شيوخ النسائي، لكن هذا الذي هو معنا هو ابن داود الذي سماه النسائي في إسناد آخر، سماه النسائي في إسناد آخر في نفس الباب الربيع بن سليمان بن داود، وهو مصري ثقة وحديثه عند أبي داود والنسائي. قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر. قال حدثنا إسحاق بن بكر هو ابن مضر. إسحاق بن بكر هو ابن مضر، كلمة هو ابن مضر هذه يقولها من دون التلميذ الذي روى عن الشيخ، يعني أن إسحاق بن بكر بن مضر تلميذه الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما ينسب شيخه كما يريد لأن الكلام كلامه، لكن التلميذ إذا ذكر شيخه بصيغة معينة ثم جاء من بعده وأراد أن يوضح هذا الشخص الذي ذكره التلميذ بصيغة محددة أو بصيغة مختصرة، عندما يضيف شيئا يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني فلان أو يعني ابن فلان، هذا هو المقصود منها، وقد جاء هذا مرارا ونبهت عليه مرارا، وهذا من من من من من حسن العمل، لأنهم لو أضافوا إلى اسمه فقال بكر إسحاق بن بكر بن مضر، لو قال أو لو ذكر في الإسناد إسحاق بن بكر بن مضر لكان التلميذ كأنه قال إسحاق بن بكر بن مضر، وهو ما قال بن مضر في هذا الموضع، وإنما قال إسحاق بن بكر بس لأنه وهو معلوم، لكن من جاء بعده هو أراد أن يوضح أو يأتي بما يوضح ذلك يقول هو بن مضر كما جاء في الإسناد هنا هو ابن مضر، فنفهم من كلمة هو بن مضر أن هذا ليس من كلام التلميذ بل من كلام النسائي أو من دون النسائي أو من بعد النسائي، يعني أراد أن يوضح هذا الشخص بما بزيادة في نسبه توضحه وتبينه إسحاق ابن بكر ابن مضر، وإسحاق بن بكر بن مضر صدوق خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة مسلم، مثل الذي قبله مثل تلميذه إلا أن فيه زيادة مسلم، مسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أبيه بكر بن مضر، يروي عن أبيه بكر بن مضر، وبكر بن مضر ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن ربيعة. جعفر بن ربيعة يروي عن من؟ عن جبر بن سواد. جعفر بن ربيعة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن بكر بن سوادة. نعم. من خرج حديثه؟ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصول أربعة. نعم. بكر بن سوادة ابن ثمامة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهو ثقة. نعم. عن محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم وهو الزهري، وهذا أو مجيء الزهري بهذا الاسم باسمه واسم أبيه هذا قليل جدا بل هو نادر، ولعله أول موضع يأتي في ذكر محمد بن مسلم يعني بهذا باسمه واسم أبيه، لأن الغالب أن يقال الزهري أو يقال ابن شهاب، الغالب أن يقال الزهري أو ابن شهاب، أما أن يؤتى باسمه واسم أبيه كما هنا فهذا قليل جدا، والغالب أن يقال ابن شهاب أو الزهري، ومحمد المسلم هذا هو ابن شهاب الزهري, وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, ينسب إلى جده زهرة ابن كلاب, وكلاب هو الذي يلتقي نسبه مع نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإلى جده شهاب وهو يعني جد أبيه لأنه محمد بن محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب يعني جد جده, لأن محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو جد الجد, فهو ينسب إلى جد من أجداده ليس جدا قريبا لكنه اشتهر بالنسبة إليه. والإمام الزهري رحمة الله عليه مر ذكره كثيرا وهو أحد الثقات الأثبات ومن أوعية العلم ومحدث فقيه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو الذي جمع أو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة, وهو الذي يقول فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, يروي عن عمر يروي عن عمر بن عبد العزيز, وقد مر ذكره في الدرس الفائت وفي الأسانيد الماضية في الدرس الفائت, وهو عبد عمر بن عبد العزيز من ابن مروان بن الحكم وهو الخليفة أمير المؤمنين وهو خليفة راشد. وقد ذكرت بالأمس أنه معروف ومشهور بالصلاح والزهد والعبادة والعلم والفقه, ومن العلماء من قال إنه خامس الخلفاء الراشدين, لكن قلت إن هذا التعبير ليس بدقيق لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه صحابي وهو وقد تولى الخلافة, وكونه يقال الخامس يعني معناه في تجاوز لمعاوية, ومعاوية خير من عمر بن عبد العزيز وخير من من من من, من كل من كل تابعي ومن بعد التابعين, لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من سواه. ومن المعلوم أن التفضيل للصحابة إنما هو تفضيل للفرد على الأفراد, وكل فرد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من أي فرد من أفراد من جاء بعدهم, هذا هو التفضيل المشهور عند العلماء. إلا أنه جاء عن ابن عبد البر رحمة الله عليه أن التفضيل إنما هو في الجملة, وأنه قد يكون في يعني في من بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة, يعني هذا جاء عن ابن عبد البر رحمة الله عليه, لكن المعروف عن العلماء والمشهور عن العلماء أن التفضيل لكل فرد من أفراد الصحابة يعني أنه أفضل من كل فرد من أفراد من بعده, والتفضيل للأفراد لا يعني في الجملة, ولل يعني وأن التفضيل إنما هو لبعضهم, وأنه قد يكون في من بعدهم من يكون أفضل من بعضهم, بل كل واحد من الصحابة أفضل من كل من جاء بعد الصحابة, لأنهم حصلوا شرفا وحصلوا فضلا وحصلوا ميزة ما حصلها أحد من هذه الأمة, ما حصلها أحد من البشر, لأن الله تعالى اختار هذا الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, واختار له أصحابا جعلهم في زمانه, الله تعالى أوجد هؤلاء الأصحاب في زمانه, أكرمهم بأن أوجدهم في زمانه فصاروا أصحابه وصاروا حملة سنته وأوعية علمه, وكانوا الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف حق ولا هدى إلا عن طريق الصحابة, ما عرف الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة, لم يستفد الناس فائدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة, لأن الناس ما عرفوا ما جاء به الرسول إلا عن طريق الصحابة, ولهذا كان لهم من الفضل ما ليس لغيره, وقال فيهم الرسول لا تسبوا أصحابي, هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا أنفقه. هذا الجبل الضخم الذي قريب منا لو كان يعني مثل هذا الجبل تصدق به واحد من الناس وواحد من الصحابة تصدق بمد اللي هو ثلث الصاع, يعني لكان هذا الجبل ما يعادل هذا المد, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وإذا يعني ما جاء عن بعض العلماء أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يعني لو قيل أنه خليفة الراشد أو أنه من الخلفاء الراشدين كلام جيد، لكن كلمة خامس يعني معناه أنه يجي بعد الخلفاء الراشدين وقبله معاوية، ومعاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير ممن جاء بعد الصحابة. وقد قال شارح الطحاوية ومعاوية أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين، أظنه شارح الطحاوية أو صاحب لمعة الاعتقاد، يعني عندي شك في الذي قال هذا، لكن يقول ومعاوية أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين. خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، لأنه هو الملك الذي تولى الملك هو صحابي، الباقين تولوه وهم صحابة بعد معاوية، تولوه وهم صحابة، لكن معاوية رضي الله عنه لكونه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أفضل. ولهذا جاء يعني في عن بعض السلف آثار يعني فيها يعني العتب على من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية. وقد جاء عن بعض السلف ولا أذكره قال لك تراب في منخر رسول منخر معاوية مع رسول الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. تراب في منخر معاوية مع رسول الله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن الذي حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يماثله شيء ولا يدانيه أي عمل، أي عمل من الأعمال يعمله من جاء بعده لا يساوي ما حصل لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه يروي عن عبد الله ابن إبراهيم بن قارر أو إبراهيم بن عبد الله بن قارر، وهو يأتي أحيانا إبراهيم بن عبد الله وأحيانا عبد الله بن إبراهيم. وقد قال الحافظ بن حجر إنهما شخص واحد، وقد وهم من ظن أنهما شخصان، فيعني يحصل تقديم وتأخير والشخص واحد، يقال عبد الله بن إبراهيم بن قارر وإبراهيم بن عبد الله بن قارر. وقد مر ذكره بالأمس، وعمر بن عبد حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهذا حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه. ابن ماجه بدل الترمذي لم يخرج له الترمذي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الترمذي ما خرج له اللي هو ابن قارب هذا عبد الله بن إبراهيم أو إبراهيم بن عبد الله ابن قارب. يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه هو الذي رأى أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد وقال إني أكلت أدوار أقط، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. وهذا الإسناد الذي مر معنا هو من أطول الأسانيد عند النسائي، لأنه تساعد، هو إسناد تساعد تسعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهم الربيع بن سليمان بن داود المرادي المصري الجيزي، ثم بعد ذلك إسحاق بن بكر بن مضر، ثم أبوه بكر بن مضر، ثم جعفر بن ربيعة، ثم بكر بن سوادة، ثم الزهري، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم ابن قارض، ثم أبو هريرة. تسعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أطول الأسانيد وليس أطولها، هناك ما هو أطول منه في عشاريات عن النساء، ولم يأتي يعني لم يمر بنا حتى الآن أطول من التسعيات، لم يمر بنا حتى الآن أسانيد أطول من التسعيات، وعنده العشاريات ولم يأتي إلينا شيء منها. و قد ذكرت فيما مضى أن النسائي أعلى ما عنده الرباعيات، أعلى ما عنده بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، والنسائي توفي سنة 303، يعني بين وفاته ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 290 سنة، وأعلى ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. هذا هو أعلى أسانيده، ليس عنده ثلاثيات، كل ما عنده رباعيات، بخلاف البخاري عنده ثلاثيات كثيرة يزيد على 20. مسلم ما عنده رباعي ثلاثيات, عنده رباعيات. أبو داود عنده رباعيات ما عنده ثلاثيات. الترمذي عنده ثلاثي واحد. ابن ماجه عنده خمسة ثلاثيات. أما مسلم والنسائي وأبو داود فهؤلاء أعلى ما عندهم الرباعيات, أعلى ما عندهم الرباعيات. ومسلم وأبو داود والنسائي عنده أسانيد نازلة, أسانيد طويلة, منها هذا الإسناد الذي معنا وهو تسعة أشخاص, وعنده ما هو أطول من ذلك, ولكن لم يمر بنا شيء من هذا حتى الآن. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته. فجمع أبو هريرة حصن فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مسه النار. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى, وفيه أن وفيه قول أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مسه النار, وهنا أكد هذا بقوله أشهد عدد هذا الحصى, أخذ مجموعة من الحصى ورمى بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مسه النار, يعني وهذا يدل على ضبطه وإتقانه, لأن مثل هذا الكلام الذي يقوله الراوي يدل على ضبطه, فيقول أشهد عدد هذا الحصى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا, هذا يدل على الضبط والإتقان, يدل على الضبط والإتقان لما رواه الراوي. وهذا من الأشياء التي يعني يقولون أنها تدل على ضبط الراوي وإتقانه, وقد مر قريبا شيء من هذا الذي يقول الذي يقول فيه سمعت أذناي وعاه قلبي وكذا, هذا كل من هذا القبيل. يعني حديث هذا الحديث ما مر بنا لكن مر شبيهه يعني بنا قريبا, الذي فيه ذكر الأذنين وذكر البصر ووعي القلب, يعني كل هذا يدل على الضبط والإتقان, يعني ضبط الراوي لما يقول مثل هذه العبارة. نعم عمرو بن عبس, أي عمرو بن عبس, نعم الصحابي الذي مر ذكره قريبا يقول قد كبرت سني وضعف بدني وكذا وكذا, أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أذناي ووعاه قلبي, يعني هذا في تأكيد وضبط وإتقان. ومثله أبو شريح الخزاعي لما كان عمرو بن سعيد الأشتق يجهز الجيوش لغزو بن الزبير. حديث 147 يعني يقول لأبي أمامة. أي نعم يقول لأبي أمامة الحديث مرة في 147, يقول ذلك لأبي أمامة حذي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه. أبو شريح الخزاعي قال مثل هذه المقالة وهي في الصحيحين, يقول لما كان عمرو بن سعيد الأشتق يجهز الجيوش لغزو بن الزبير كان يعني جاءه أبو شريح الخزاعي صاحب رسول الله وقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. يعني ذكر أولا ذكر كلام تعدد, إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغد من يوم الفتح, يعني من بكرة فتح مكة من بكرة من اليوم الثاني, على طول قال هذا الكلام. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به, وأبصرته عيناي وهو يتكلم, يعني كلام مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم محقق لا شك فيه ولا ريب أنه قال إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس, وإن الله تعالى حلها لساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وإنها حرام لا يقتل قيدها ولا يقطع شجرها ولا إلى آخره. يعني حدثني يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى, وهو أيضا ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، وقد مر ذكره فيما مضى، وكنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو عمرو وأبوه عمرو، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو فقيه أهل الشام ومحدث الشام، وهو معروف بالفقه والحديث، معروف بالفقه والحديث، محدث فقيه، وهو من أهل الشام، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. يروي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. يروي عن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، وهذا سبق أن مر، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وعند أصحاب السنن الأربعة، وعند أصحاب السنن الأربعة. عن ابن عباس يقول ان يقول قال ابن عباس اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا لان النار مقصده. يقول قال ابن عباس يعني وكان هذا بمحضر ابي هريره، قال ابن عباس وكان ذلك بمحضر او بحضور ابي هريره رضي الله عنه، اتوضأ اذا اكلت لحما حلالا لان النار مسته، يعني كانه يعني يتوقف او يعني يعترض على الوضوء مما مست النار، او كونه يتوضأ مما مست النار. فبين ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، فاخذ ابو هريره حصى ورمى به وقال اشهد عدد هذا الحصى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار، توضؤوا مما مست النار. فإذا من يكون ابن عباس رضي الله عنه ما بلغه الحديث في هذا، أو أنه بلغه ولكن بلغه الناس، وهو أنه لا يتوضأ منه وقد نسخ. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبدى ما عنده وما بلغه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وعلى هذا ف يعني قد يكون المطلب بن حنطب يعني يروي عن يعني ما يروي عن ابن عباس، وانه يكون حضر القصه ويكون سمع ابا هريره فيكون يروي عن ابي هريره، لكن ذكر السبب الذي قيل فيه ذلك الكلام، لان الكلام حصل في مناسبه، وهي كلام جرى من ابن عباس بحضور ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. وعلى هذا فيكون الروايه يعني عن المطلب عن أبي هريرة، عن المطلب عن أبي هريرة، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا بلغه عن ابن عباس، وأن ابن عباس أخبره بأنه حصل كذا وكذا، وأن أبي هريرة قال كذا وكذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال واحد يقول هل الوضوء من لحم الإبل خاص المطبوخ ولا غيره المطبوخ؟ المطبوخ والمشوي، سواء كان مطبوخا او مشويا فانه يتوضا منه. نعم. اذا كان لي ان كما هو معلوم ما يؤكل، اذا كان لي وما يؤكل مطبوخ.